بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ المقدسي رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: باب في النبي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: يتوضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ واغسل فرجك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الباب الخامس أو السادس، هذا هو الباب الخامس من أبواب الطهارة. وتأملوا قول المصنف: باب في المذي وغيره. يظهر لكم أن الترجمة تتضمن مسائل عدة، وليست خاصة، يعني هذا الباب ليس خاصا بالمذي. قوله في المذي وغيره أي في أحكام في المذي وغيره من المسائل. حديث المذي، المذي ماء أبيض رقيق يخرج من الرجل حال التفكير أو ملاعبته زوجه، وهو من الأحداث الموجبة للوضوء. وهذا الحديث، أعني حديث علي، هو في المسألة الأولى، مسألة المذي، ويتضمن أحكاما عدة. الأول أن المذي نجس، يغسل منه الذكر أو ينضح. وفي رواية أخرى: يغسل الذكر مع الأنثيين، يعني الخصيتين. وماذا يصنع بما أصاب من الثوب والجسم؟ والجواب فيما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي عناء وشدة، يعني يغتسل، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزئك الوضوء، أو قال: يكفيك الوضوء. قلت: يا رسول الله، ما ترى أن أصنع بما أصاب من ثوبي؟ قال: خذ كفا من ماء وانضح به ما أصاب من ثوبك. إذن الخلاصة من هذا التقرير أنه حال خروج المذي يغسل الذكر والأنثيان، وينضح ما أصاب وينضح بالماء ما أصابه من الجسم والثوب. الحكم الثاني جواز النيابة في الاستفتاء إذا كان المستفتي يتحرج من سؤال المفتي لأمر من الأمور كقضية علي رضي الله عنه، وللنائب أن يقول ما تقول في رجل حاله كذا كذا كذا وكذا، أو ما تقول إذا حدث كذا. فعلي رضي الله عنه أخبر سبب استنابته المقداد بن الأسود، وأن ذلك لمكانة ابنة رسوله منه لأنه زوج ابنته، وهذه من مسائل الفروج، هذه من مسائل الفروج. الحكم الثالث أن المفتي يخبر المستفتي بالحكم، وعلى النائب أن يخبر منيبه بما أمره به المفتي. نعم، هذه المسألة الأولى قيدوها، مسألة ماذا؟ المذي. نعم. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث فيه دليل القاعدة الفقهية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتفصيل تلكم القاعدة أو من تفصيلات تلكم القاعدة وأمثلتها أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو ماذا؟ طاهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. نعم. وأما الكلام على الحديث فإنه يتضمن أمرا وجده بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم الأمر أن بعض الصحابة يخيل إليه خروج شيء من الريح، وهذا دافعه إما وسوسة وإما اضطراب في البطن، فعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القضية فقال ما سمعتم، لأنه لا ينصرف من الصلاة حتى يسمع الصوت، صوت الريح أو يجد الريح نفسه. وعليه فإن الشك لا يزيل اليقين، وإن شئتم قلتم إن اليقين لا يزول بالشك، وهكذا ينبغي لمن أصيب بالوسواس ألا يسترسل وألا يستسلم للوسوسة، فإنها من أعمال الشيطان، بل عليه أن يستصحب الحال، حال البراءة والسلامة. وهناك عدة أمور تضيق نطاق الوسوسة، منها أنه لا يتوضأ إلا عند دخول وقت الصلاة، ثم لا يضره بعد ما يحدث ما يحدث. ومنها إذا كانت الوسوسة في البول، فإن الشيطان قد يسل قطرات من بوله، فإنه يرش الفرج أو يرش السراويل حتى يختلط بلل الماء مع بلل الوسوسة. ومنها أن يلجأ إلى الله عز وجل، أن يلجأ إلى الله بالتوبة والاستغفار، وأن يجالس الناس الطيبين، وأن يسمع النصيحة، وأن كما قدمت أنه يبني على اليقين ولا يسترسل مع الوسواس، وأن يكذبه، فرحمة الله واسعة. لكن المشكلة أن بعض الموسوسين يرى أنه سليم معافى، هذه البرية، يجرئ الشيطان على نفسه، وهذا الصنف من الناس في الحقيقة ما فيه يعني ليس به حيلة أبدا، ولا ينفع العلاج معه، بل يضيع الوقت. فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن المسألة الثانية ما هي؟ متى ينصرف من الصلاة من خيل إليه أنه يخرج منه شيء؟ هذه المسألة الثانية، متى ينصرف المسلم من صلاته إذا خيل إليه خروج شيء؟ نعم. تابع. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. البعض المتمم الحديث عائشة وهي الأسدية. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. ما عنوان هذه المسألة وهي المسألة الثالثة؟ كم هذه المسألة ولا الرابعة؟ الثالثة. ما عنوانها؟ شو يسوي في بول الصبي؟ لا، أنا أريد عباراتكم تكون يعني عبارة عن قاعدة علمية. كيف؟ ماذا قلت؟ أحسنت. كيف يطهر بول الصبي؟ هذا عنوان المسألة. خلوكم تتمرنون على التقعيد العلمي، بارك الله فيكم، تقعيد العلم المسائل، فإن هذا ينفعكم في الحياة العلمية والعملية. إذا صبرتم أنفسكم على هذا وأمثاله، وقرأتم الأئمة، أئمة السلف، من حيث لا تشعر تجري على لسانك عباراتهم، تنسل انسلال على لسانك، لكن اصبر ولا تعجل. كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يزجرنا في بعض الأحيان ويقول لا تعجلوا، لا تعجلوا في العلم. نعم. طيب، اتفق الحديثان على أن بول الصبي ينضح، والنضح غير الغسل، الغسل هو صب الماء مع الدلك باليد، أما النضح فهو صب الماء فقط أو الرش بالماء. ويؤكد هذا رواية مسلم في الحديث عائشة فأتبعه بوله ولم يغسله، هذا دليل على أن الغسل لا يكون إلا مع الدلك، مع الدلك باليد. وثمة أمران لا بد من التنبه لهما. الأمر الأول، هل هذان الحديثان على إطلاقهما أو لهما قيد وما ذلكم القيد؟ فهمتم السؤال؟ هل الأمر كما هو ظاهر الحديث مقيد مطلق أو مقيد وما قيده؟ مقيد، نعم، الأمر مقيد وما قيده؟ أنه إذا لم يأكل الطعام أو إذا لم يطعم إلا باللبن. وعلى هذا نقول ينضح من بول الصبي إذا لم يطعم إلا أين المستثنى؟ إذا لم يطعم إلا اللبن، إذا كان لا يأكل طعاما. ومفهوم ذلك أنه إذا كان الصبي يأكل الطعام فكيف يطهر من بوله بالغسل؟ إذا كان الصبي يأكل الطعام فإن بوله لا يطهر إلا بالغسل. هنا صبي يراد به من؟ الولد الذكر. والسؤال هل يسوى في تطهير بول من لم يأكل الطعام بين بول الصبي؟ يعني هل يسوى بول الصبي الذي لا يأكل الطعام مع بول البنت الجارية أو يفرق بينهما؟ يفرق بينهما فينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، وقد عرفتم القيد في بول الصبي. وما الحكمة في ذلك؟ لقد قال بعض أهل العلم رحمهم الله وعللوا بتعليلات، فمنهم من قال الحكمة أن لدى الذكر حرارة قوية تطهر أو يعني تخفف من نجاسة بوله. ومنهم من قال الحكمة أن الصبي النفس إليه أميل. وأقول سواء ذي أو تلك فإنه لا دليل عليها من الشارع، فنبقى على ظاهر النص. الشارع هو الذي فرق بين بول الصبي وبول الجارية فأوجب الغسل من بول الجارية والنضح من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والأمر على ظاهره. والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه حتى يرد من الشارع نفسه قيد النص. فنقول الله أعلم بالحكمة ما هي. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. في حديث، ما في حديث متمدا؟ انتهى الباب ده؟ باب الفطرة خمس. أقول هذه المسألة كم؟ الرابعة. وما عنوانها؟ كيف تطهر الأرض من البول؟ وإن شئتم قلتم كيف يطهر البول الذي هو على الأرض. طيب، هذا الحديث يعني الشاهد منه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصب ذنوب من الماء على بول الأعرابي، وهذا دليل على أن الأرض تطهر من النجاسة بمكاثرة الماء، وإن شئت فقل إزالة النجاسة من الأرض يعني من التراب بمكاثرة الماء عليها. وفيه عدة فوائد فقهية أخرى بقي. إذا كانت النجاسة على فراش أو على الرخام أو على صفا فإنه لا يطهر إلا بالغسل، المكان لا يطهر إلا بالغسل. وفي الحديث فوائد فقهية أخرى، منها دليل قاعدة الفقهية، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد يقول قائل أين المفاسد في هذه القصة؟ بدوي جاء وبال في المسجد، شو المفسدة في المسجد؟ شو المفسدة هذه؟ ما المفاسد التي درأها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول عدة مفاسد فتفطن، مفاسد عدة. المفسدة الأولى أنه لو قام ذلك الأعرابي لانكشفت عورته للناس، بينما كانت عورته مستورة عن أكثر الناس حين كان جالسا. ثانيا، المفسدة الثانية ترك الأعرابي يفرغ من بوله، لا يتعدى البول مساحة محدودة، حيزا محدودا من الأرض، بينما لو قام لاتسعت رقعة البول، لأن طول ما دام ماشيا فسوف يتقاطر البول، في ذلك الوقت يشق تنظيفه. ومنها أنه لو أزرم وطرد لتأدى، ربما حصل عنده ارتداد في البول فيؤذيه في المثانة. ومنها أن هذا ربما نفره عن الدين، هذا جاء في بعض الروايات أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هكذا جاء في بعض الأخبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا. ومن الأحكام الفقهية يجب العناية بصيانة المساجد وتطهيرها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه دلوا، الدلو وفي رواية سجلا، والمقصود الدلو، دلو من الماء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. الفطرة هي الجبلة التي فطر الله الناس عليها، وهذه الخمس الخصال المذكورة في الحديث الكلام عليها من وجهين. الوجه الأول في حكمها، والذي يترجح عندي حتى الساعة أنها واجبة، ويفرق في الختان بين الذكر والأنثى، فيجب في حق الذكر دون الأنثى، هذا هو الذي ترجح عندي حتى الساعة. الوجه الثاني في في هذا الحديث خمس خصال عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث في الحديث الصحيح الآخر قال عشر، فكيف التوفيق؟ والجواب أنه لا تعارض، لا تعارض، والجمع بحمل التعدد، تعدد الرواية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بما يبلغه من الشرع عن الله عز وجل، فلعله أولا أخبر أن خصال الفطرة خمس، وأخبر ثانيا بأن الفطرة عشر. وهذا له نظائر كثيرة جدا، له نظائر كثيرة جدا. أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في كل مقام بحسبه، والله أعلم. نعم. باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية المؤمن، لا ينجس. باب الغسل من الجنابة. هذا هو الباب السادس من أبواب الطهارة. والمصنف رحمه الله بدأ الطهارة، بدأ باب الطهارة أو بدأ كتاب الطهارة بالطهارة الصغرى وهي الوضوء. وفي هذا الباب مسائل الطهارة الكبرى وهي الغسل. وبدأ قضايا الغسل أو مواطن الغسل بالغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة مما عمت به البلوى، ولا يسلم منه ذكر ولا أنثى، إما جماعا وإما احتلاما. وها هنا أولا في معنى الغسل، فالغسل والغسل والغسل هذه ثلاث كلمات. فالغسل هو الفعل، ويقال الاغتسال الفعل، وهو تغشية الماء الجسم مع الدلك باليد. والغسل المصدر، يقال غسل يغسل غسلا. والغسل هو ما يوضع، هو ما يخلط به الماء كالورد والخطم والسدر والكافور لتطيب رائحة الجسم. المغسول بالماء يقال له غسل، يعني الخليط. والجنابة معناها البعد، ومنه أجنبي من القوم، أي بعيد منهم. والجنب سمي جنبا إما لبعد مائه عن محله إلى الخروج، أو لبعده عن عمل العبادات التي يشترط لها الطهارة كالصلاة والطواف. والغسل هذا هو الأمر الثاني، الغسل غسلان، غسل كامل وغسل مجزئ. فالمجزئ هو الذي يكتفى فيه بغسل الكفين والاستنجاء ثم إفاضة الماء على الجسم بدءا من الرأس فالميامن فالمياسر فبقية الجسم دون مراعاة الوضوء. وأما الغسل الكامل فيتضمن أمورا، منها النية، والحق أن النية يعني نية رفع الحدث، نية رفع الحدث لا بد منها في الغسل المجزي والكامل، ومنها التسمية، ومنها أن يتوضأ وضوء الصلاة. هذا هو الغسل الكامل، وسيأتي مثال الغسل الكامل في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما. وقد بدأ المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث أبي هريرة للدلالة على أن بدن الجنب طاهر، بدنه طاهر وليس نجسا، وإنما الذي حصل له أمر الحكم معنوي حدث وليست نجاسة. وحديث أبي هريرة يتضمن أحكاما عدة بالإضافة إلى ما تقدم، منها استحياء أبي هريرة رضي الله عنه وتوقيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا انسل منه انفتل وذهب يغتسل، كراهة أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنوب. ثانيا التسبيح عند التعجب، ألا ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، فسبحان الله يستعمل في التعجب كما يستعمل في تنزيه الله وتقديسه، وهنا يراد بها التعجب والاستغراب أو الاستنكار. ثالثا يجوز للجنب أن يجالس غير الجنب حتى في المسجد، حتى في المسجد. وإن قال قائل يشكل على هذا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال كان رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد إذا هم توضؤوا وضوء الصلاة. والجواب أن هذا الوضوء للاستحباب، أو يقال الجلوس جلوس المسجد جلوس الجنب في المسجد ينهى عنه نهي كراهة، نهي كراهة وليس نهي تحريم، والله أعلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث يتضمن إحدى الكيفيات للغسل الكامل، وستأتي الكيفية الثانية، فبأيهما عمل المسلم أو المسلمة أجزأه ذلك. وقد تضمن حديث عائشة هذا فيما تضمنه من صفة الغسل الكامل غسل الكفين، غسل الكفين. ثانيا تضمن أن الجنب أولا يتوضأ وضوء الصلاة، الوضوء المعروف. ثالثا يغشي الماء بدنه، يفيضه على بدنه بدءا من رأسه، فيحثو على رأسه 3 حثيات مع تخليل الشعر حتى يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى الجلد. ثالثا أو رابعا جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد في حال واحدة، من إناء واحد في حالة واحدة اشتراكهما في الغسل جميعا، وأنه لا غضب فيه، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها. ولكن ليس ذلك لازما، يعني ليس للرجل أن يجبر امرأته أن تغتسل معه، لا ليس له. نعم. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. حديث ميمونة تضمن الكيفية الثانية من كيفيات الغسل. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين الغسل كما بين التيمم والوضوء والصلاة والحج، لأن هذه الأشياء لها حقيقتان: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة الشرعية حتى لا تلتبس بالحقيقة اللغوية. أما الغسل فإنه ترك الناس على ما يعرفونه من لغة العرب، فهو معروف عندهم أنه إفاضة الماء على الجسم. وهذه الكيفية الثانية فيها زيادات. فأولا بالإضافة إلى غسل الكفين كما في حديث عائشة، ضرب رسول صلى الله عليه وسلم بيده على الأرض أو الحائط حتى يزيل ما علق به بها من الأذى والرائحة الكريهة التي تحدث بعد الجنابة. وللمسلم أن يستعمل غير ذلك، لو استعمل صابونا أو منديلا معطرا ما كان عليه من بأس إن شاء الله تعالى. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين حتى نهاية الغسل، وهذا ملحوظ من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت ثم تنحى فغسل رجلي. هذا الذي يظهر لي، وبعض أهل العلم قالوا أنه لم يغسل، أنه غسل رجليه في رواية في حديث عائشة غسل رجليه أثناء الوضوء، وفي حديث ميمونة أنه توضأ وأخر غسل رجليه قالوا لأنه يوجد في المكان أذى. هذا يحتاج إلى نص، ولا أعرف النص حتى الساعة. كذلك في حديث ميمونة ذكرت أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة ليتنشف بها، يتمندل بها، فلم يردها أي لم يقبلها. والحكمة في ذلك والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ الناس ذلك سنة، وجعل ينفض الماء بيديه من جسمه، وهذا الصنيع يعكر عليه حديث لا تنفضوا أيديكم، يعني في الغسل، فإنها مراوح الشيطان. والجواب أن هذا الحديث لا يقوى على معارضة حديث البقاء لأنه حديث ضعيف، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. في هذا الحديث ماذا يصنع الجنب إذا أراد أن ينام فور جنابته؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرقد إذا توضأ، أو إذا توضأ فليرقد. وهذا يتضمن حكمين، أحدهما أن الجنب لا ينام إلا بعد الوضوء فيتوضأ ثم ينام بعد ذلك، وإن شئت فقل لا ينام الجنب إلا على وضوء. نعم، هذا هو الأول. والثاني أنه إذا توضأ شاغله النوم، هذا هو مفهوم الحديث، منطوق الحديث. وها هنا سؤال يشكل على هذا، ما صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الصبح وهو جنوب ثم يغتسل، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ليلة مبيته بذي الحليفة عام حجة الوداع طاف بنسائه التسع ولم يمس ماء، ولم يمس ماء الحديث. فكيف التوفيق أو كيف يدفع هذا التعارض؟ والجواب أن الأمر في حديث الباب للاستحباب، وأن فعله صلى الله عليه وسلم للجواز. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة. التكييف وين؟ ما في تكييف اليوم عندك، وش فيه؟ ما في تكييف، ما يجري تكييف. وعن أم سليم رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. أعد. وعن أمي. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. هذا الحديث يتضمن مسألة واحدة، وهي أنه لا غسل على المرأة إذا احتلمت ولم تر الماء، وإن شئت فقل إذا احتلمت المرأة ورأت الماء اغتسلت، وإن لم تره لم تغتسل. وهذا دليل على أن المرأة ترى في منامها ما يراه الرجل في منامه من الاحتلام، تحترم كما يحترم الرجل. وفي بعض رواية، في بعض طرق الحديث، أن أم سلمة استنكرت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يشبهها ولدها؟ ثمة فوائد فقهية أخرى في الحديث، منها أنه يجوز للمرأة استفتاء العالم وسؤاله مباشرة دون واسطة. والغريب أن بعض الرجال صحهم الله لا يمكن زوجه من سؤال أهل العلم، يسألها ويلقي على المفتي ويلقي خطأ، لأنه لم يدرك حاجتها التي في نفسها، وهذا المفترض أن لا يجاب. ومنها أدب أم سليم رضي الله عنها، إذ قدمت بين يدي سؤالها ما يلطفه، لأن سؤالها عن أمر من أمور الفروج، فقدمت ما يلطف ذلك: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، لا يستحي من الحق. ومن تلكم الفوائد إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا الحديث مفاده بمجموع رواياته أن عائشة رضي الله عنها تستعمل حيال ما يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني حالين شيئين، أحدهما غسله بالماء، وهذا في حال رطوبته إذا كان رطبا، والآخر فرقه وهذا إذا كان يابسا. والسؤال هنا، هل المني طاهر أو نجس؟ الصحيح أنه طاهر، الصحيح أنه طاهر، ويدل لذلك أنه لو كان نجسا، لو كان نجسا لغسلته عائشة رطبا ويابسا، ولم يكتف عسلم بفرقه. وهاهنا سؤال آخر، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله حال رطوبته؟ لأنه يتقذر من رؤيته، المني قذر المنظر، منظره قذر، لا يطيق الناس النظر إليه، الناس النظر إليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث مفاده وجوب الغسل من الجنابة بمجرد الجماع، سواء حصل إنزال أو لم يحصل. وإن قلت يعكر على هذا حديث أبي سعيد الخدري وما في معناه: إنما الماء من الماء. ووجه التعارض في الظاهر والإشكال أن حديث الباب قاض بوجوب الغسل، أن حديث الباب وما في معناه قاض بوجوب الغسل بمجرد الجماع، وإن لم يكن ثمة إنزال. والحديث الآخر وما في معناه قاض بأنه لا غسل إلا مع الإنزال، فما يزيل هذا الإشكال ويدفع هذا التعارض في الظاهر أن حديث أبي سعيد الخدري وما في معناه منسوخ بحديث الباب وما في معناه. ويدل للنسخ حديث أبي رضي الله عنه: كان الماء من الماء رخصة، يعني في أول الإسلام. نعم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. هذا الحديث الشاهد منه تقدير الغسل من الجنابة بصاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد حفنة متوسطة، والحفنة هي ضم الكفين إلى بعضهما، يعني ملء الكفين مضمومتين إلى بعضهما، هذه الحفنة. وقد جاء أكثر من ذلك، والمقصود الاقتصاد في الغسل والبعد عن الإسراف. وفي قول جابر رضي الله عنه كان يكفي من هو خير منك إلى آخره، جواز التعنيف والإغلاظ وشدة الإنكار على من ظهرت منه مخالفة للسنة بمجرد ظهورها، بمجرد ظهورها يعنف عليه ويشدد عليه حتى لا تعلق بذهنه ولا بأذهان الجالسين عند العالم، فينزجر ويفهم الجالسون أن هذا الشخص أظهر مخالفة للسنة. نعم. انتهى الباب؟ نعم. نعم. إذن هاتوا الأسئلة بارك الله. وابدأوا بالشبكة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للزوجين أن يغتسلا من إناء واحد دون جنابة؟ أعد السؤال. يقول: هل يجوز للزوجين أن يغتسلا من إناء واحد دون جنابة؟ لا مانع إن شاء الله من ذلك. يقول: هذا أنا رجل يخرج مني سائل لزج شفاف ويصيب ثوبي، فأنسى أحيانا أن أطهره، وأحيانا أتوضأ وأحيانا لا أتوضأ مع النسيان، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ أنت لم تحدد هذا الذي يخرج منك هل هو مني أو مذي، فحدده ثم خذ منا الجواب. أعد صيغة السؤال. يقول: أنا رجل يخرج مني. لا لا، خله يحدد بارك الله، أنا وجهت الكلام إليه لا لك. نعم، هاتي غيره. الشيخ يقول: سائل لزج شفاف، لعله يقصد المذي، هذا بين حكمه في الباب بارك الله فيك. لكن الصلوات التي نسيت أن تتوضأ لها فعليك قضاؤها. نعم. يقول: هل الغسل الذي لا يكون فيه وضوء يجزئ عن الوضوء، سواء كان هذا الغسل غسل جنابة أو غسل جمعة؟ ذكرنا أن الغسل غسلان، مجزئ وكامل، والمقصود أن كل منهما يرفع الحدث، وما دام ارتفع الحدث الأكبر فإنه يدخل فيه رفع الحدث الأصغر، وعليه فإنه يسوغ لك الصلاة بذلك الغسل. نعم. يقول: ما الذي يكون على من أمذى ثم وقع على ثوبه شيء من المذي فتوضأ ولم ينضح ما على ثوبه من بقعه؟ إن كان حدث منه ذلك نسيانا فلا شيء عليه إن شاء الله، وينضح ما تتذكر، وإن كان عامدا فصلاته باطلة. نعم. إذا رأى الرجل أنه خرج البول في الصلاة هل ينصرف؟ إذا كان هذا على الدوام فهو سلس، وفرضه أن يتوضأ لكل صلاة في وقتها، ويغسل ما يصيبه من ثوبه وجسمه. وإن كان هذا أمرا طارئا ليس سلسا طارئ وتأكد من ذلك فإنه ينصرف، لأن وضوءه قد انتقض ولا تصح صلاته بعد ذلك، يعيد الوضوء ويستأنف الصلاة. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل المسلم الذي لم يأتي بمكفرات أو شركيات تخرجه من دائرة الإسلام ولم يعمل خيرا قط، على قول من لا يكفر تارك الصلاة كسلا، هل يدخل الجنة أم لا، أم أنه كافر؟ كيف بعد شوي عن الميكروفون. يقول هل المسلم الذي لم يأتي بمكفرات أو شركيات تخرجه من دائرة الإسلام ولم يعمل خيرا قط، على قول من لا يكفر تارك الصلاة كسلا، هل يدخل الجنة أم لا، أم أنه كافر؟ أولا، من قال لك أن الحزبيات تكفر مكفرات؟ ما قال أحد هذا، ما قال هذا أحد من أهل العلم. ولعلك تريد، ما أدري أنت تريد البدع أو تريد الكبائر، فإذا لم يركب المسلم أمرا مكفرا أو يستحل كبيرة فإنما آله إلى الجنة إن شاء الله تحت المشيئة، ولو عذب فما آله إلى الجنة. وأما تارك الصلاة كسلا فهو عندنا كافر، وهذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. نعم. وهذا سؤال من سريلانكا، يقول هناك قول مشهور في سريلانكا على أن الختان للمرأة من الجاهلية وليس هو من أمر الإسلام، أفيدونا؟ وهذا القول المشهور خطأ، فإن ختان المرأة معمول به في الإسلام، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أقول أو قررت بأنه ليس واجبا على المرأة، لأن الناس على عهد السلام منهم من يختتن ومنهم من لا يختتن. نعم. بالنسبة للنساء، يعني بالنسبة للنساء منهم من يختن ومنهم من لا يختن بالنسبة للنساء، أما الرجال فهو واجب عليهم. نعم. وهذا سؤال من الكويت، يقول ما صحة قول إنه يجب الغسل من الاحتلام إذا انتقل المني من محله وإن لم يخرج؟ أنا على ما قررت أنه لا بد من خروج المني، فإن من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة من غير نائم، لأن النائم لا يدرك، النائم قد لا يدرك فلا يتفطن أنه احتلم إلا بعد الاستيقاظ. أما انتقاله من محل، هذا وجدته منصوص عليه عند الفقهاء والله أعلم. نعم. وهذا سؤال أيضا من سريلانكا، يقول إذا كان الصبي يرضع وكذلك يأخذ بعض الشراب مثل العصير وغير ذلك، هل حكمه حكم من يشرب اللبن؟ لا أرى أنه في الحكم مثل من يشرب من يطعم اللبن، بل أرى أن يغسل بوله لأنه طعم غير اللبن، والحديث إذا لم يطعم إلا اللبن. يقول هذا السائل وهو من السعودية عبر الشبكة، إذا جامع الرجل امرأته وقد لبس ما يسمى بالأكياس وهو عبارة عن حاجز من اللمس، فهل يلزم الاغتسال إذا حصل إيلاج؟ الحديث إذا ألزق الختان بالختان ألزق الختان بالختان. فالذي لا إشكال فيه عندي أن الغسل واجب حال نزول المني في الكيس، أما إذا لم ينزل فلا يظهر لي وجوب الغسل، والله أعلم. نعم. وهذا سائل من سريلانكا يقول: ما صحة حديث أم عطية عندكم حفظكم الله؟ لعلك تعني اخفضي ولا تنهكي، هذه صححه بعض أهل العلم والله أعلم. يقول السائل أيضا من سريلانكا: بعض التبليغيين يستدلون على حديث أنس بن مالك حجة لعدم إنكار المنكر، ما جوابكم جزاكم الله خيرا؟ وهذا منكر منهم منكر منهم وزور. فالرجل جاهل، الرجل جاهل. وقد ذكرت في حديثي في كلامي على هذا الحديث المشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم درى عدة مفاسد، والمنكر لا بد من إنكاره، قل لا بد من إنكاره، لكن إذا ترتبت عليه مفسدة أكبر منه فإنه يترك، لا يترك مؤبدا، لكن يترك حتى يظهر رجحان المصلحة. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة، وحول البيت الأصنام، أصنام قريش، ثم هاجر إلى المدينة وأقام بها 8 سنين والأصنام على حالها، حتى أذن الله له صلى الله عليه وسلم بدخول مكة وثم كسر الأصنام. نعم. يقول السائل: إذا اغتسل من الجنابة فلا بد أن يمر بدلك ذكره، فهل يعتبر قد نقض الوضوء أم لا؟ لا، ليس ناقضا للوضوء. نعم. هذا السائل: أنا لي أب لا يصلي، وبذلت معه جميع الأمور التي توجب عليه ولم يستفد، فانصحنا بارك الله فيك. بلغ ولاة الأمور عنه، ولا تواكله ولا تشاربه، وإن كانت أمك مصلية فإنه لا يحل لها ولا تحل له، وإن مات فإنك لا ترثه، لأن الراجح عندنا تكفير تارك الصلاة. نعم. سواء تركها كسلا أو جحدا أو جحودا لوجوبها. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.